اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. شوف الكلام على المرأة عنوان، تلاقي الواحدة وزوجها خارج اللي من دول، اتق الله فينا، أكلنا النهاردة وتفرج بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. قالوا في الأمثال زمان، حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. دايما بنقول في الأمثال على الأصل دور، شوف العبارات اللي بتخرج من الأزواج تدل على أن هذه المرأة متربية وصاحبة أصل. الكلام ده بنسمعه كتير في البيوت وبتجينا شكاوي لا حصر لها، ومن أجل هذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نتزوج خضراء الدمن، المرأة الحسنة في المنبت السوء. وكنا بنقولها زمان، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا أن نرعوي، أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في القلب أو النفس أصبح كالوثن، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن، أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التملك والخداع، لما الدخول على الفتن، تبا لمن باع الجنان من أجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان من أجل خضراء الدمن. المرأة الحسنة في المنبت السوء، وتعرف أصل المرأة من خلال كلامها، والكلام عليها عنوان. إن وجدت امرأة دائمة الشكر في زوجها تقول الحمد لله، والله أنا اللي معايا ربنا يكرم ويبارك فيه ويحفظه وينجيه، ده أصل وفصل وتبدأ تثني على زوجها خيرا، والله ده من أرجل الرجال، من أشجع الشجعان، حتى وإن كانت ترى عليه السيء، فده أصل المرأة وكلامها عنوانها. وإن وجدت امرأة دائما تحمد الله على الحال الذي هي فيه، فعلا ثبت عتبة البيت وامسك هذه المرأة ولا تتركها أبدا. وأما إن وجدت امرأة دائما تتلفظ بألفاظ عدم الرضا، ودائما تقدح في زوجها، ولا تحمد الله على ما هي فيه، ولا تحافظ على بيتها، اعلم أن هذا الكلام يدل على أنها غير مؤصلة، ما عندهاش التربية الأصيلة، وفعلا في فرق بين صاحبة الأصل والتي لا أصل لها. تعالوا نشوف أيها الأحبة، المرأة لما تكون حريصة على البيت مش ممكن أبدا بحال من الأحوال تتلفظ بالألفاظ التي تعيب هذا البيت، وهي حريصة دائما على أن تكون مع زوجها. إنما لما تلاقي واحدة دائما في كل مواقف، طلقني طلقني طلقني، إيه أنت ماسكة مسدس، طلق طلق، وبعدين بعد ما تتطلقي تبدأي تعيطي وتبكي. سبحان الله، في نساء عندهن حرص على البيوت. أذكر أيام الإمام مالك، في واحدة حريصة جدا على بيتها، وزوجها يعلم ذلك عنها، إن هي دايما حريصة على البيت. برضو بقول للرجال، خلى عندكم شوية رحمة، يعني المرأة ما تكون حريصة على البيت ما تزلهاش. أنا أعرف والعياذ بالله واحدة زوجها عايز يتزوج عليها، للأسف الشديد أراد أن يتزوج عليها وعندها أبناء، قالت له تزوج كما شئت، قال لها أيوة بس أنا ما عنديش إلا شقة واحدة، فلازم أطلقك عشان أتزوج الثانية. إيه ده؟ هل لأن المرأة عندها حرص على البيت نزل لها؟ لا، رجل أيام الإمام مالك أراد أن يختبر حرص زوجته على بيتها، وعايز يتأكد إن اللي هي بتعمله ده أصيل، وإنها متربية فعلا وصاحبة أصل، فجعلها وهي تنزل من فوق السلم، نزلت درجات وقفت في نص السلم، قال لها زوجتي، قالت له لبيك زوجي الحبيب، قال لها إن نزلت فأنت طالق، وإن صعدت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق. سبحان الله، يعني طلعت طالق، نزلت طالق، وقفت طالق. الرجل ده بصراحة غير منصف وعاوز اتخلص منها. فكانت هي أذكى وعندها حل، راحت رمية نفسها من فوق السلم، وقعت اتكسرت. زوجها قال بقى كل الحرص ده علي وعلى البيت. حملها الزوج وقال والله لا أفارقنك أبدا، ده انت ما شاء الله زوجة أصيلة، إنما صاحبة الألفاظ السريعة، طلقني طلقني، روح يا عم روح، مش عارف إيه، والله لا هعمل فيك وسأده، هذه ليست صاحبة أصل. المرأة بتبان من كلامها، والكلام عليها عنوان. حين يخرج الإنسان في الصباح تقول له يا زوجي هات لنا بقى الفلوس، اتق الله فينا، عايزين ناكل بقى، عايزين نهبر. لا، الزوجة اللي هي مؤصلة تقول للزوج هو خارج عشان يخرج هادئ، ما يبقاش متوتر، ما يعملش الحرام، تقول له لفظا جميلا رائقا زي اللي بنسمعه كلنا من أزواجنا ما شاء الله، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. شوف الكلام على المرأة عنوان، تلاقي الواحدة وزوجها خارج اللي من دول، اتق الله فينا، أكلنا النهاردة وتفرج بكرة، يعني مش عارفة إيه اللي بيحصل، يعني سبحان الله، اتق الله فينا، فلانة جايبة تلفزيون الشاشة بتاعته 40 بوصة وانت الشاشة اللي عندنا 15 بوصة ونص، الشيخ بيجي العمة بتاعته مش باينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه فعلا الكلام على المرأة عنوان، ودليل أصالة المرأة اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. وترى هذا الأصل سبحان الله، زي ما قلنا فعلا المثل بيقول على الأصل دور. أيام بني أمية كان في واحدة عايشة مع زوجها، وبالأمثال تتضح أو يتضح المقال. أيام بني أمية واحدة عايشة مع زوجها، كانت ثرية جدا غنية، وهو كان ثري وغني، عاشوا مع بعض زمن، وجه رفقاء السوق وقالوا للزوج احنا هنخرج بتجارة عظيمة، المليون يجيب لك مليون. فخرج معهم في التجارة وأخذ أموال زوجته وأمواله، ما المسألة فيها ما شاء الله فلوس كتير. فلما سافروا بعيدا عن البلاد غافلوه وهربوا بالتجارة كلها وهم أصدقاء، وعاد الرجل فقيرا. أول ما دخل على الزوجة، الزوجة العاقلة المتربية أول ما سمعت الزوج قالت والله لا أكذبك، أحسبك على الصلاح. وده حسن الظن بين الرجل والمرأة، وألفاظ المرأة بتبين إنها صاحبة الأصل. قالت له والله أنا ما مكذباك، وإن شاء الله نصبر ونحتسب. قال لها لا، خلي بالك، أنا ما أقدرش أعيشك في الحالة دي، أنت ليك مستوى معين، والإسلام علمنا الكفاءة في مسألة المستويات في المعيشة، أنت جاية من بيت عالي وغالي، يعني مولودة وفي الفم ملعقة ذهب. قالت له بس أنا متزوجاك على كتاب الله والسنة، نصبر ونحتسب. قال لها اسمع يا زوجتي، لا يجوز لي أن أقسو عليك في الحياة، فأنا أصبحت رجل فقير جدا، الآن أصبح لا بد من الطلاق والفراق. قالت له يا زوجي، قال لها مش ممكن، ما أقدرش أعيشك كده، ولكن لي طلب عندك. قالت له أبشر. قال لها إن أرجعتك إلى أهلك فلا تقولي أن زوجي طلقني لأنه أصبح فقيرا، فلوسه راحت، إنما قولي لقد طلقني لأنه سيء الأخلاق، فإن الناس يقدرون ويحترمون صاحب المال وإن كان سيء الخلق. ما تقول لهمش إن فلوسي ضاعت، قول لهم إن زوجي ده أصبح سيء الخلق. قالت له سأفعل ما تقول ولكن بشرط ما تطلقنيش لمدة شهر، يعني اصبر عليا شهر وديني عند أهلي وسيبني شهر وبعدين طلقني. الزوجة لأنها حريصة على بيتها، مش عايزة تهدم هذا الصرح وهذا البيت، لما عادت إلى والدها لم تخبره بما حدث، ولم تخبره بالاتفاق الذي بينها وبين زوجها، وبدأت تبحث عن المسائل التي تستر البيت وتعيد الاستقرار إليه. فأخذها الزوج ثم ذهبت إلى بيت والدها، ثم استأذنت من والدها أن تذهب إلى الأمير. ليه يا بنتي؟ قالت له والله لبعض وأخذها الزوج وذهب بها إلى بيت والدها، فلما مكثت عند والدها استأذنت من والدها حتى تذهب لملاقات الأمير. ليه يا بنتي؟ ما رضيتش تقول له، ستر البيت. فعلا زوجة متأصلة. فلما ذهبت إلى الأمير، كان أمير من بني أمية، استأذنت الحاجب وقالت له كل الأمير إن أختك بالباب. فقال لها أخته من أي عصب؟ قالت أبلغه فقط. فدخل الحاجب مسرعا إلى الأمير إن أختك بالباب. فقال من أي عصب؟ قال والله لا أدري أيها الأمير، أصلحك الله، هي قالت لي كده. قال أذن لها. فلما دخلت عليه سلمت، السلام عليكم أيها الأمير. فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت أختي؟ قالت نعم. قال لها من أي عصب؟ قالت من آدم، أنا أختك من آدم. قال لها ماذا تريدين وقد غضب الأمير؟ فقالت له أيها الأمير، انظر إلى كلمات المرأة، قالت للأمير أيها الأمير، مثلكم لا يعرف للفقر مر المذاق، فمن أجله وبسببه وقفت أنا وزوجي على باب الطلاق والفراق، فهلا قدمت لنفسك شيئا ينفعك يوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالأمير عجب من كلامها، قال لها عيد علي الكلام تاني. قالت له مثلكم لا يعرف للفقر مر المذاق، فمن أجله وبسببه وقفت أنا وزوجي على باب الطلاق والفراق، فهلا قدمت لنفسك شيئا ينفعك يوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فعجب الأمير من كلامها، قال لها مرة ثالثة. قالت له بص يا أمير، المرة الأولى أمر وقد عرضت، وفي الثانية طلبت مني أن أكرر وقد كررت، أما الثالثة فهي إهانة لي ولن أقبلها. يعني بتقول لي إيه؟ تسلب كلامي؟ شوف المرأة عاقلة، طلبت بأدب وكلام رائق. فعلا واحدة لما يتزوج واحدة ممكن تعمر البيت، ويتزوج واحدة تانية ممكن تخرب بيته ويتسجن ويتقتل. فسبحان الله رب العالمين. الأمير قال لها والله ما سخرت منك ولا استهزأت بقولك ولا استصغرت شأنك، إنما الكلام عجبني. والله أنا قد طلبت منك مرة واثنتين وقد أطلب أكثر وأكثر، ولو كررت مقولتك أمامي 1000 مرة لأعطيتك بكل مرة أكثر من 1000 دينار. سبحان الله، يعني كان يوصل لها 1000000، الله أكبر. فقال الأمير أعطها من الإبل ماء، ودي يعني حاجة كبيرة جدا، ومن البقر ماء، ومن الغنم ما شاءت، فافتحوا لها خزنة الأمير فلتحمل منها ما شاءت من الدنانير. سبحان الله. فعادت المرأة ثرية، ثم ذهبت إلى والدها واستأذنت وعادت إلى زوجها وسترت بيتها. وهكذا تكون المرأة بكلامها عنوان الأصل والأصالة، وفعلا على الأصل دور. قالوا في الأمثال زمان، قالوا في الأمثال زمان، حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، واختم معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان، اسمع قناتنا تعيش في أمان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.